عود وما رناه ما في الوجود حقيقة إلا هو. الشمس والبدر من أنوار حكمته، البر والبحر فيض من عطاياه، النمل اختفى والبول كبر، والحوت تحت الماء ناجاه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه. هو رب وجود خضعت انس وجن واملاك لعلياه، الناس يعصونه جهرا فيستره، والعبد يعصى وربي ليس انساه. ايها الاخوه المسلمون، والان مع خير الكلام مثل الختام مع القران الكريم، آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، يتلوها علينا قارون اليوم، القارئ في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الأستاذ والشيخ عيد السيد إبراهيم، القارئ والمقيم بفيصل الجيزة، ندعو له بالتوفيق ولنا جميعا حسن الاستماع. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلا إنه تذكرة، كلا بلى الله ألقى معاذيره

Basically كتاب مرقوم يشهد صدق الله.